وأنه كتاب قد فصلت آياته أي بينت ونزل قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وأنه بشير لأهل طاعته بالجنة والحياة الطيبة ونذير لأهل معصيته. ثم بين الله تبارك وتعالى أن أكثر الناس، والناس هنا العرب، لم يسمعوا لهذا القرآن، وقالوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. قالوا هذا بلسان قالهم ولسان حالهم، وأنهم حددوا النبي وقالوا: فاعمل إننا عاملون، يعني عاملون على الشرك، واعمل على ما تشاء من دينك، أو عاملون في إبطال دينك فاعمل في إبطال ديننا، ولننظر لمن الغلبة. ثم إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي أن حالي كحال من سبقني من الرسل، كلهم دعوا إلى عباية الله وحده لا شريك له. ثم نصحهم فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. ثم هددهم فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن قسمائهم وعن أهل طاعته، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم شرع الله تبارك وتعالى يناقشهم الحجة، وأنه سبحانه وتعالى الإله الذي لا إله غيره، والرب الذي لا رب سواه، والخالق الذي لم يعاونه في خلقه أحد. فقال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، سؤال وتقرير. فقد كان هذا حالهم، وكفرهم بالله تبارك وتعالى كفرهم بالطاعة وكفرهم بالتوحيد، وإلا فهم يعلمون أنه الإله الحي الموجود المصرف لشؤون خلقه سبحانه وتعالى، ولكنهم ينكرون أن له العبادة وحده سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وهي الجبال، وبارك فيها أي بصنوف يعني الأنواع، أي بارك فيها بمعنى زاد فيها الخير العميم، سواء على ظهرها أو فوقها أو في بطنها. فقد ذخر الله تبارك وتعالى وملأ الله عز وجل باطن الأرض بالمعادن النافعة للإنسان، ثم على ظهرها أجرى الله تبارك وتعالى الأنهار، ووضع البحار وما فيها من أسماك ومن لآلئ ومن خيرات لا يحصيها إلا خالقها سبحانه وتعالى، ثم ملأها بالنبات سبحانه وتعالى وجعل فوقها هذا السحاب المسخر بين السماء والأرض يمدها بالماء العذب. فقد بارك الله تبارك وتعالى في الأرض وهيأها لسكن الناس وعمارتهم واستقبالهم والرفق بهم جيلا بعد جيل، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها أي أرزاقها في 4 أيام، أي بحساب اليومين السابقين سواء، أي أيام كاملة للسائلين، والكل يسأل الله تبارك وتعالى أو لمن يسأل عن هذه الأيام. ثم قال جل وعلا واصفا قدرته سبحانه وتعالى على الخلق، قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق الأرض وضع فيها أقواتها وما فيها، استوى إلى السماء كما قال ابن عباس، أي علا إليها وارتفع إليها سبحانه وتعالى، وهذا تفسير السلف الذي لا يجوز غيره. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والسماء هي العلو وهي دخان، يعني هذه جملة حالية، يعني حال كونها دخان، أي كالدخان يعني. ولعل هذا لأن المادة كما هو معروف لها 3 حالات: الحالة الأولى اللي هي الحالة الصلبة، والحالة الثانية اللي هي الحالة الغازية، الحالة الثالثة اللي هي الحالة السائلة، وهي دخان يعني يبدو أنها كانت في حالتها الغازية. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إما أن يكون القول هنا على ظاهره، أي أن الله تبارك وتعالى كلم السماوات والأرض، وأنها تكلمت وأجابت الله تبارك وتعالى أنها طائعة مختارة لأمره نافذ فيها حكمه، وأنها كما يريد الله تبارك وتعالى تصريفها تتصرف، أي أن هذه أي أنها استجابت لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت بمعنى أنها استمعت لله تبارك وتعالى وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فهذه يعني وإن كانت جمادات إلا أن لها إدراكات، كما جاء في كثير من الآيات والأحاديث أن للجماد إدراك يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وكان الصحابة يسمعون تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. وقال الله تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. والشاهد: وإن منها لما يهبط، أي يهبط من العلو من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة لا شك، وهذه الجمادات لها إدراك، وهي تكلم الله تبارك وتعالى ويكلمها الله عز وجل. فالقول هنا إما أن يكون على ظاهره، أي أن الله عز وجل وجه لها كلامه وأنها وجهت كذلك كلامها استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، قالتا: أي السماء والأرض، أتينا طائعين، يعني أتينا أمرك ونافذ فينا قضاؤك، يعني دون اعتراض منا ودون تأب منا، بل نحن يعني في مجال الطوع لأمرك يا رب. وفسر أيضا بهنا بن قول هدى بأنه إنما هو يعني توجه إرادة الله تبارك وتعالى، أن القول إنما هو إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، أي كأن الله عز وجل لما أراد أن يخلقها يعني أنها كانت طائعة واستجابت في الخلق، فسواها الله تبارك وتعالى دون أن يعني يتأبى عليه شيء وأن يعصى عليه شيء سبحانه وتعالى. والقول الأول هو الموافق لظاهر الآية وهو الجدير بالتفسير. ثم استوى الرب سبحانه وتعالى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، أي دون إكراه، أو كرها، أي بالإكراه والجبر، قالتا أتينا طائعين. ولا شك أن ذكر هذا الكلام في هذا السياق إنما هو تذكير للإنسان المتأبي على الله تبارك وتعالى، الرافض لطاعة الله عز وجل، أن ينظر في نفسه وأن يقيس نفسه بهذه المخلوقات العظيمة. ما الإنسان بجوار السماوات والأرض والجبال الشم الراسيات؟ فإذا كانت الجبال بشموخها والأرض باتساعها وعظمتها والسماوات باتساعها ومكانتها كلها تطيع الله تبارك وتعالى وتدعو إلى أمره، فأين أنت يا إنسان؟ يا من أنت ذرة حقيرة في هذا الكون الفسيح، أنت بصغرك وضآلتك تتأبى على الله تبارك وتعالى وهذه المخلوقات العظيمة، تقول لله تبارك وتعالى: يا ربي نحن يعني أتينا طائعين لأمرك منفذين لحكمتك فافعل بنا ما تشاء. فهذا لا شك أنه توجيه ليقارن الإنسان نفسه بهذه المخلوقات العظيمة، وكيف أنها طائعة لله تبارك وتعالى، يعني مختارة لهذه الطاعة. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. أي قضاهن بمعنى سواهن وأتم خلقهن، يعني أن الله تبارك وتعالى شكل وخلق من هذه الدخان الذي كان يعني هذه السماوات التي كانت في هذه الحالة الغازية أو الدخانية، جعلها سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، وأصبح لها هنا صمت. وجرم، كما قال تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني إلى السماء، هل ترى من فطور من شقوق، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فقضاهن أي سواهن وخلقهن وأتم يعني خلقهن سبحانه وتعالى سبع سماوات، حال كونها سبع سماوات في يومين زيادة مع أربعة أيام، أصبح هذه ستة أيام أتم الله تبارك وتعالى فيها خلق السماوات والأرض. وأوحى في كل سماء أمرها، هذا الوحي إما أن يكون وحي إلى من إلى العقلاء فيها، يعني لأن لكل سماء عامرها، يعني من يعمرها من الملائكة ومن الخلق الذين أراد الله تبارك وتعالى أن يكون فيها. فأوحى في كل سماء أمرها، قيل التفسير هنا وجه من وجوه التفسير يعني أوحى إلى كل أهل سماء أمرهم، يعني شأنهم كيف يعبدون الله تبارك وتعالى وكيف يطيعونه وكيف ينفذون مشيئته سبحانه وتعالى. أو أوحى هنا بمعنى أوحى في كل سماء أمرهم، الوحي هنا بمعنى الإلهام كما قال تبارك وتعالى، منه قول الله عز وجل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه الآية. فإما أن يكون الوجه الثاني من وجوه التفسير الوحي هنا هو الإلهام، أي أن الله تبارك وتعالى ألهم يعني كل سماء أمرها، يعني شأنها الذي تسير فيه، فما من ذرة في هذا الكون إلا وهي يعني سائرة في المسار الذي يريد الله تبارك وتعالى أن تسير فيه. الشمس في مدارها والنجوم في أفلاكها والسماوات في أماكنها، كل يسير حسب خطته التي وضعها الله تبارك وتعالى له في هذا الوقت يوم الخلق. يعني بدأ الخلق ووضعت له يعني الطريق والخطة المستمرة التي لا تتغير ولا تتبدل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، يوم يريد الله عز وجل طي هذا الكون وتبديله، كما قال سبحانه وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وطي السجل، لأن السجل يكون مكتوب في يعني مثل الصفحة الواحدة، ويطوى، كان الأول يطوى الكتاب، لأن الكتاب كان يوضع على يكتب في جلود ونحو ذلك، ويطوى هكذا يعني طرفه ثم يطوى بعضه على بعض. فالله يخبر بأنه يوم القيامة تطوى السماوات سماء سماء وتنتهي. المهم أن كل سماء قد أوحى الله تبارك وتعالى لها أمرها، يعني شأنها الذي تكون فيه والحال التي تكون فيها، فوضع كل شيء كل خلق في مكانه وفي مداره، ووضع لكل شيء سلوكه في هذه الحياة كيف يسلك. وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا، الدنيا من القريبة، يعني القريبة من أهل الأرض، زيناها، التزيين هو التجميل، يعني جملناها بمصابيح وهي النجوم، لأنها كالمصباح يضيء. وحفظا، أي أن الله تبارك وتعالى جعل من فوائد هذه النجوم كذلك الحفظ، والحفظ معروف، حفظ السماء، حفظ السماء من أن يعني يصل إليها الجن في استراقهم للسماء، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا وحفظناها، قال: وحفظناها من كل شيطان مارد دحورا ولهم عذاب واصل. من كل شيطان مارد يعني متمرد يريد أن يسترق السمع، فإن الله تبارك وتعالى يعني حفظ السماء بهذه الشهب، إذا يعني ركب الشياطين بعضهم بعضا لاستراق السمع فإنه يخرج الشهاب انطلاقا خلف يعني الشيطان، فإما أن يدركه قبل أن يلقي الكلمة فيحرقه، وإما أن يلقي الكلمة يعني قبل الشهاب فيأخذها من دونه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وقال لما قيل لهم إنهم يصدقون أحيانا اللي هم العرافين، فقال: إن هذا من الكلم التي يلقيها الشيطان. وأخبر النبي بأن الشياطين يركوا بعضهم بعضا حتى يصلون إلى العنان أو إلى السماء الدنيا فيسمعون ما تقول الملائكة، وذلك أن الله تبارك وتعالى إذا قضى الأمر في السماء فإن أول من يخبر به جبريل، ثم يخبره جبريل لأهل السماء، فيصبح أهل السماوات يتحدثون أنه سيكون في الأرض كذا وسيكون كذا، ستكون فتنة، ستكون حروب، سيكون كذا، سيموت فلان، سيولد فلان، من هذه التي يقضيها الله تبارك وتعالى ويخبر بها يعني ملائكته. فإذا تكلم الملائكة بهذا الشأن واستمعه الجن عند ذلك في استراقهم للسمع، يشاء الله تبارك وتعالى أن طبعا لا بد من انطلاق شهاب لحرق هذا الشيطان الذي يسترق، فإما أن يلقي الكلمة قبل أن يأتيه الشهاب إلى من تحته فهذه التي تصل وهي التي يعني يخبر بها العرافون، وإما أن يضربه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة فيعني لا يعلم الجن ما الذي قضاه الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الله تبارك وتعالى حفظ السماء، قال وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم، يعني أن هذا التنظيم والخلق على هذا النحو المنظم إنما هو من تقدير الله عز وجل، يعني أعطاه كل شيء قدره، تقدير هنا من القدر، يعني قدره ومقداره، فقد أعطى الله تبارك وتعالى الأرض قدرها والسماوات قدرها وكل شيء قدره، يعني حده ومقداره الذي يسير فيه، ذلك تقديره أي تنظيمه وخلقه المنظم المقنن سبحانه وتعالى. العزيز يعني الغالب الذي لا يغلبه أحد، فالذي غلب يعني هذه السماوات وهذه الأرض ووضعها في أماكنها ونظمها وقهرها وجعل كل يعني جرم فيها وكل مخلوق فيها يسير حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا شك أنه الغالب الذي لا يغلبه شيء. العليم كذلك، لأن هذا ما بني إلا على علم عظيم، على علم الله تبارك وتعالى، فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، والقليل الذي أوتيناه لا شك أنه ينبئ عن علم عظيم من علم الله تبارك وتعالى. فخلق السماوات وخلق الأرض لا شك أنه لا يكون إلا وفق علم لا نستطيع لا تستطيع عقولنا أن تبلغه، يعني كيف رفعت هذه السماوات وكيف وضعت هذه الأرض وكيف نظم هذا الكون على هذا النحو، لا شك أن هذا من فعل العزيز العليم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فإن أعرضوا، أي بعد هذا البيان والإيضاح وضرب الأمثلة وإعطاء البراهين، فإن أعرضوا بعد ذلك يعني أعطوا عرضهم للنبي ولكتاب الله تبارك وتعالى ودين الله، فقل أي لهم أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي إني أنذركم يعني أخوفكم أن تصيبكم صاعقة. الصاعقة هي النازلة والفاجعة التي يعني تصعق ما تأتي عليه، والصعق معروف، الصعق معروف هو الصدمة التي يعني تهلك ما تقع عليه، فمعروف طبعا الصاعقة أن هذا الانفجار المدوي عندما يصطك السحاب بعضه بعض وتأتي شحنة عظيمة من البرق، فإنها هذه الشحنة قد تفرغ يعني في الأرض فتحصل صدمة، صدمة عظيمة فتحرق ما تحتها، إذا كان نبات تحرقه، إذا كان إنسان يعني تهلكه لساعته، هذه الصاعقة. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني مثل النازلة والمهلكة التي نزلت بعاد قبيلة عاد المعروفة وثمود قبيلة ثمود المعروفة. قد جاء في الحديث الصحيح أن قريش اجتمعت في دار ندوتها وقالت انظروا أعلمكم بالشعر والسحر والكهانة، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت شملنا وعاب آلهتنا، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، يعني فليناقش يجادله في يعني سحره هذا وفي شعره وفي كهانته التي، لأن الكهانة هي يعني النظر في في في في في الغيب، لأن الكهان كانوا يخبرون الناس أنه سيحصل كذا وكذا. وظنوا أن القرآن شعر لأنه يعني حين يأتي بأوزان وبسجع فظنوا أنه كالشعر وكالكهانة، وظنوا أن النبي من هذا الجنس، فاختاروا لذلك عتبة بن ربيعة اللي هو أبو الوليد، وقالوا هذا أعلمنا، فذهب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم هاشم؟ يعني ذكر يعني أجداده وأن هؤلاء كانوا على هذا الدين وأنت جئت غيرت هؤلاء. وطبعا هذا نوع من يعني تعيير، وأنك أتيت بدين يخالف تخالف فيه أجدادك. فالنبي ظل صامتا لم يجب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الجواب بنعم أنا خير من هذا يعتبر كأنه يعني إهانة ورفض، وبالتالي هم يرفضون، يقولوا ما دام أنت الآن أنت ابنهم وتعتبر أنك أفضل منهم فيتركوا. فسكت النبي حتى أتم كلامه، ثم قرأ النبي عليه صدر هذه الآيات: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، إلى أن أتى إلى هذه الآية: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فجاء شيبة وأخذ بفم النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يعني يا محمد ناشدتك الرحم، ناشدتك الرحم، يعني احنا ارحامك، يعني الا يعني تفعل، الا تدعو علينا. وكانوا يخافون ان النبي ان دعا عليهم بالهلاك ان يهلكوا، لانهم راوا على ايديه كثير من المعجزات وكانوا يخافون من ذلك. فرجع الى يعني جماعته، ولما رأوه قالوا: لقد رجعكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فعند ذلك قال لهم: والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشهر ولا هو بالكهانة، وإنه سيكون له نبأ عظيم. وقال لهم: يعني يا قوم، يعني يا جماعتي، لو أنزلوها بي، أنزلوها بي، يعني خلوا هذا الأمر إلي، يعني أتركوا أمر محمد إلي وخذوا بمشورتي فيه. قال: خلوا بينه وبين العرب، فإن كان ملكا أو نبيا فملكه ملككم، يعني إذا كان نبي وسينتصر أو ملك وسيجمع الناس وينتصر فملكه ملككم، لأنكم أنت أهل، أنت جماعة، أنت قريش، وإن أهلكه الناس يعني فقد كفيتموه، إذا جم ناس قتلوه وانتهوا منه أنا غيركم أنتوا القرشيين، خلاص يبقى حصل المقصود. قال لهم: يعني إذا انتصر ملكه ملككم، وإذا هزم وقتله الناس فقد حصل ما تريد. فقال: والله لا ندعه أبدا. فالشاهد أن يعني قريش مع جحودها وكفرها، إلا أنهم كانوا يعني خافوا من هذا التهديد الذي جاء على لسان النبي صلوات الله وسلم بأمر الله تبارك وتعالى. قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وذكر الله تبارك وتعالى عاد وثمود يعني فقط هنا، وذلك أنهما قبيلتان عربيتان، كانت العرب وقريش بالذات تعرف يعني تاريخهما وتعرف أماكنهما، وتمر على عاد ذهابا إلى اليمن وعلى ثمود في طريقهم إلى الشام، وكان لهم رحلة كما هو معروف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. أما ثمود فأهلقت بالصاعقة بالفعل، والصاعقة هي صرخة ملك صرخ فيهم صرخة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: فكانوا كهشيم، إن كانت إلا صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، يعني كانوا كالهشيم المحتضر، يعني الذي يكون في الحظيرة ويمكث سنة فإنه يتهرى، يعني تهرت أجسادهم بمجرد هذه الصاعقة. وأما عاد فمعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أرسل عليهم الريح العقيم التي استمرت عليهم 8 أيام حتى يعني جففت جلودهم وأهلكتهم عن آخرهم. وسميت صاعقة هنا، يعني هذه صاعقة لأنها نازلة، لأن الصاعقة بمعنى النازلة المهلكة، أنها مهلكة، يعني أن من صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، يعني مهلكة كما أهلك الله تبارك أهلك الله عز وجل بها عاد وثمود. ثم فصل الله تبارك وتعالى بعد هذا العرض المجمل مثل الصاعقة عاد وثمود، فصل كيف يعني كانت يعني كيف كان هلاكهم، فقال إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. يعني أذكر يعني يا محمد إذ جاءتهم، جاءت يعني هاتين القبيلتين الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. لا شك أن كل أمة من هؤلاء لم يأتيها إلا رسول واحد، فعاد جاءها هود وثمود جاءها صالح، لكن الله عز وجل يقول هنا إذ جاءتهم الرسل، مو رسول واحد، من بين أيديهم ومن خلفهم. أولا فسر من بين أيديهم يعني أنه من بين أيديهم بالنسبة للمكان، يعني من أمامهم في المكان، ومن خلفهم من خلفهم في الأماكن، يعني في أماكن من أمام يعني قراهم وأماكنهم، وفي أماكن أخرى من خلفهم، يعني أنها في شرق الأرض وغربها، يعني جاءتهم الرسل من شرق الأرض وغربها، من أمامهم ومن خلفهم. وفسر هذا بالزمان، بالزمان يعني أن الرسل جاءت هؤلاء قبل فسر من بين أيديهم يعني أنه من بين أيديهم بالنسبة للمكان، يعني من أمامهم في المكان، ومن خلفهم من خلفهم في الأماكن، يعني في أماكن من أمام يعني قراهم وأماكنهم، وفي أماكن أخرى من خلفهم، يعني أنها في شرق الأرض وغربها، يعني جاءتهم الرسل من شرق الأرض وغربها، من أمامهم ومن خلفهم. وفسر هذا بالزمان، بالزمان يعني أن الرسل جاءت هؤلاء قبل وجودهم من بين أيديهم، وكذلك من خلفهم أي من بعد يعني حياتهم. وطبعا في هذا السؤال كيف يكون قد جاءنا شيء وهو لم يأتي بعد وإنما سيأتي؟ فالجواب أولا أن الرسل لا شك أن كل أمة كما قلنا جاءها رسول واحد، ولكن مجيء الرسل إلى الأرض إنما هو مجيء واحد، فمن وذلك أن دعوة الرسل جميعا دعوة واحدة، ولذلك كان المكذب برسول واحد إنما قد كذب بكل الرسل، فالذي يكذب محمد مثلا صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه مكذب لعيسى ومكذب لموسى ومكذب لنوح ومكذب لصالح ومكذب لهود، وذلك أن هؤلاء الرسل جميعا إنما جاءوا بدعوة واحدة، فالتكذيب بواحد منهم إنما هو التكذيب بالجميع. فلما كذبت كل أمة رسولها وقالوا ما أرسل الله عز وجل من نذير وما أرسل الله رسل، فلا شك أنهم مكذبون لكل الرسل الذين سبقوهم، وكذلك من يأتي، من يأتي كذلك، لأنه يقول ما الله ما يرسل رسل، لا يرسل الله عز وجل الرسل سواء كان هذا قبلنا ولا بعدنا، فبالتالي هم مكذبون لرسل الله كلهم، وذلك أن كل رسول كان يأتي قومه فيقول ما أنا ببدع من الأمر، وإنما أنا رسول قد خلت من قبل الرسل وسيأتي بعد رسل آخرين. طبعا حاشا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أخبر أنه إنما هو قال ما مثلي ومثل الأنبياء قبلي إلا كرجل بنى دارا فأحسن بناءها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويقولون يعني ما أحسن هذا البناء لولا هذه اللبنة، فجئت أنا فكملت البناء فأنا خاتم الرسل. فالرسول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو لبنة في هذا البناء، يعني بناء الرسالات بناء عظيم، بيت عظيم، بناء عظيم، النبي لبنة منه وهو اللبنة الأخيرة صلى الله عليه وسلم، فبالنبي ختم النبيون. لكن كل رسول قبل ذلك مثلا عيسى قبل النبي محمد صلى الله وسلامه عليه فإنه جاء يصدق ما قبله من الرسل ويخبر عن مجيء رسولنا محمد صلى الله وسلامه عليه، كما قال يعني ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك موسى جاء لقومه يدعوهم ويبين لهم الرسالات السابقة ويخبرهم أنه إنما هو رسول سيتبعه بعد ذلك رسل يعني يدعونهم ويهدونهم إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك قال الله عز وجل إذ جاءتهم الرسل، ليس رسولا واحدا في الحقيقة، ولكن رسل الله تبارك وتعالى، سواء منهم ما سبق أو ما لحق. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم مما قبلهم من الزمان مضى، ومن خلفهم ممن يأتي بعد. ألا تعبدوا إلا الله، هذه دعوة كل رسول. ما في رسول دعا إلا إلى هذه الحقيقة. فهود الذي جاء إلى عاد ما قال لهم إلا هذا، قال لهم لا تعبدوا إلا الله، وأنا رسول كبقية الرسل الذين سبقوني والذين سيأتوا من بعدي. كلنا يختارنا الله تبارك وتعالى لحقيقة واحدة، وهي دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قالوا، أي هؤلاء المكذبين في قبيلة عاد، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. إذن هذا كفر بماذا؟ بكل الرسالات. لو شاء ربنا يعني أن يدعو الناس إلى دينه وإلى ما يشاء، وأن يعرف الناس بنفسه، ليش ما أنزل ملك؟ قالوا كان أنزل الملائكة من عنده إلى أهل الأرض. فإذن اعتراضهم على هذا الأسلوب، على أسلوب الهداية، ليش ربنا يختار واحد من البشر هو يدعونا؟ ما الذي يمتاز به هذا عنا؟ ولماذا لم تأتي الرسالة إلى فلان أو فلان؟ فاعتراضهم على الأسلوب نفسه، على أسلوب الهداية وعلى سنة الله تبارك وتعالى في هداية الناس، وهو أن يختار من كل أمة شخص يبلغه دينه ويأمره سبحانه وتعالى بأن يبلغ الناس. فقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله هدايتنا وإرشادنا إلى الطريق لأنزل ملائكة، ولم يتخذ هذا الأسلوب فيختار واحد منا حالنا حاله، ليش يتفضل علينا ويصير هو أفضل منا وأحسن منا؟ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إنا اللي هم نحن ثم هؤلاء الكفرة، بما أرسلتم يعني بالذي أرسلتم به أيها الرسل كافرون، لا نقبلك ولا نسمع كلامك ولا نؤمن بأي رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. قال جل وعلا، يعني هذا منطق ثمود ومنطق عاد ومنطق جميع المكذبين، أنهم معترضون على الرسالات كلها. قال جل وعلا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. استكبروا، طلب الكبر بمعنى تكبروا هنا، يعني أنهم تكبروا وتعالوا بأنفسهم عن رسولهم وعن طاعة الله تبارك وتعالى في الأرض بغير الحق، يعني أن كبرهم لم يكن عن حق، ما هو كبر يعني على باطل، يعني متكبرين على الباطل كما هو الشأن مثلا في المؤمن إذا تكبر على أهل الكفر، كما قال النبي إن هذه مشية يكرهها الله تبارك وتعالى إلا في هذا الموطن، موطن الجهاد، وإنما تكبروا بغير الحق، لأن خلقهم الله تبارك وتعالى بأجساد فارعة وقوة، ورزقهم بالأموال والأولاد والخيرات، فتكبروا بما أعطاهم الله عز وجل، وهذا تكبر بغير الحق، لأن هذه النعم ينبغي أن تدفعهم إلى الخضوع والطاعة وشكر نعمة الله تبارك وتعالى ومعرفة فضله، لا إلى الافتخار بها والتعالي بها عن الرب الذي أنعم بها سبحانه وتعالى. فأما عاد فاستكبروا في الأرض، أي كبرا بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة. هذا كبرهم، أنهم افتخروا بقوتهم البدنية التي أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. قال جل وعلا أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني ألم يعلم هؤلاء المتكبرون على الله تبارك وتعالى المفتخرون بقوة أجسادهم أن الرب الذي خلقهم لا بد أن يكون أقوى منهم، وذلك أن واهب هذه القوة وواهب الفضل هو أولى بالفضل سبحانه وتعالى. ومنه أخذ يعني علماء التوحيد من السلف أنه ما من مجد وما من خير وما من فضل وما من صفة من صفة الكمال في المخلوق إلا والله أحق بها سبحانه وتعالى. فأي كمال يوصف به المخلوق الله أحق به، فإذا كان المخلوق مثلا يوصف بالقوة لابد أن يكون واهب القوة أحق بها. يوصف بالعلم لا شك أن واهب هذا العلم هو أحق به سبحانه وتعالى، بالسمع، بالبصر، بالإرادة النافذة، بالمشيئة النافذة. لا شك أنه ما من كمال في المخلوق إلا ويعني هو ثابت لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا يعني وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمثل الأعلى هو لله تبارك وتعالى، يعني أي مثل، يعني أي صفة يمكن أن يوصف بها المخلوق من صفة كمال لا شك أن يعني هي على أتم صورها لله سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ثم قال جل وعلا وكانوا بآياتنا يجحدون. يعني هذه حالهم وشأنهم، كانوا في الاستمرار والصفة الدائمة، يعني يجحدون بآيات الله، والجحود هو الكفران والنكران لآيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أرسلنا عليهم ريحا، الريح معروفة هواء متجه، صرصر قيل في الصرصر من البرد يعني الباردة الشديدة، أو الصرصر الدائمة التي مستمرة يعني على اتجاه واحد، وقيل في الصرصر يعني التي فيها صوت، هذا صوت الريح إذا كانت ريح شديدة تصفر من طرر الشيء بمعنى صفر، فهي ريح. لا شك أن هذه كل الأوصاف صحيحة، باردة كما أخبر الله عز وجل بأنها فأرسلنا عليهم الريح العقيم، والعقيم أقول هذا عقمت الشيء كل الحيويات، لما تيجي تعقم مثلا قماش أو ثوب أو شيء تضعه مثلا في يوضع مثلا في الماء المغلي أو في مبيد بمعنى أنه يقتل أي حياة فيه، فالريح العقيمة التي لا حياة فيها أبدا، فلا فيها ماء ولا فيها أي نسمة من الخير، وإنما هي ريح جافة باردة تطر بمعنى أنها لها صوت. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات. نحس في لغة العرب معروف له الشؤم، الشؤم، فقيل في أيام نحسات يعني أيام مشؤومات أو مشائين، يعني أيام، والشؤم هو الشر، يعني في أيام كلها شر، أيام شؤم جاءت عليهم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، أي فعلنا بهم ذلك من أجل أن نذيقهم عذاب الخزي، العذاب الذي يخزون فيه. فوين القوة؟ وين العنجهية؟ وين الأموال؟ وين الأراضي؟ وين البيوت العظيمة؟ لم يعني يمنعهم هذا من عذاب الله تبارك وتعالى، وقد أرسل عليهم هذا الشيء الذي ما كانوا يتصورونه، شيء ضعيف بالنسبة لهم، إيش يعني شوية هواء جايين أو شوية ريح، فأهلكهم الله تبارك وتعالى لهذا الشيء اليسير، الريح المستمرة المستديمة الباردة العقيم التي استمرت عليهم فجعلتهم على هذا النحو. وقال بعض السلف إنها يعني إن يعني الباب الذي فتح عليهم من هذا الريح لا يتعدى يعني حلقة الإصبع، يعني هذه بس يعني فتح الله عز وجل عليهم من العذاب مثل هذه وحلق بين أصابعه، أنها شيء يسير لكن الله تبارك وتعالى أهلكهم به. يريد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أن الرب الخالق أشد منهم قوة، وأنهم لا يقفون أمام يعني جند واحد من جند الله تبارك وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فبهذه الريح القليلة وين أجسامهم الفارعة وقوتهم وبيوتهم، كما قال الله تبارك وتعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالم. وقال فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فترى القوم اللي هم عاد فيها يعني في أرضهم وبيوتهم صرعى يعني مصروعين إلى الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، عجز النخل إذا مر عليه مدة يصير متفتت ويصير خاوي، يعني باطنه نخلة من باطنها تتآكل وتسقط، يصبح هذا الإنسان اللي كان مليء بالقوة والحيوية والنشاط مثل عاجز النخلة الخاوي المرض. فهذا أكبر خزي، أكبر خزي من هذا الإنسان اللي كان بالأمس يعني يتنطط ويتكبر ويقول أنا من أشد منه قوة، ما قدر يحمي نفسه من هذه الريح، الهواء شوية هواء يعني أهلكتهم هذا الحلاك. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة، نخزيهم على هذا النحو في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخذ، والعذاب الذي ينتظرهم في الآخرة أخذى من هذا، وذلك أنهم سيرون بأم عينهم كيف يدخلون النار على وجوههم، وكيف يقرعون ويبكتون ويعني يذوقون ألوان وألوان من العذاب المهم. والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون، يعني لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، وليس هناك من ينصرهم من عقوبة الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لعاد. وأما ثمود يقول الله تبارك وتعالى أي قبيلة ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال، وين الخير وين الشر وين الهدى وين وماذا في طاعة النبي وماذا في معصيته. فهديناهم أي على ألسنة الرسل، على ألسنة نبيهم صالح. قال جل وعلا فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أحبوا العمى، أن يصموا آذانهم وأن يصموا أعينهم. وأن قال جل وعلا فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، أخذتهم صاعقة العذاب، وهذه الصاعقة كما قال الله تبارك وتعالى يعني أنه أرسل عليهم صيحة فكانوا كهشيم المحتضر. قال العذاب الهون يعني الهوان، والهوان هو الذل، يعني العذاب المذل في هذه الدنيا بما كانوا يكسبون، يعني بكسبهم، بكسبهم الباطل. والكسب هنا طبعا الكسب قد يقال على الخير وقد يقال على الشر كذلك، كما يعني كسب الإنسان ممكن يعني يكسب خير ويكسب شر، كما قال تبارك وتعالى وما تكسب كل نفس إلا عليها. فبكسبهم السيء وذلك بكفرهم وعنادهم كانت يعني هذه العقوبة المستأصلة لهم. قال جل وعلا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، أين الفريقين؟ نجينا الذين آمنوا من عاد ومن ثمود، نجاهم الله تبارك وتعالى، يعني نجى الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني كانوا يخافون الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى المآل السيء الذي آل إليه هؤلاء المكذبين وكذلك المآل الحسن وهو إنجاء المؤمنين هذا في الدنيا، بين الله تبارك وتعالى ما يكون عليه كذلك مآلهم في الآخرة. فقال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يذكر كذلك يعني يا محمد يوم يحشر أعداء الله أي هؤلاء وغيرهم، وسماهم الله تبارك وتعالى بأعدائه، وذلك أن كل من عصى الله تبارك وتعالى وتأبى على طاعته فهو عدو له، كما كان إبليس هذا عدو الله تبارك وتعالى، وكذلك كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم فلما تبين له أنه عدو لله اللي هو أباه لما تأبى عن طاعة الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فكل من أصر على العناد وعدم طاعة الله عز وجل فلذلك أنه عدو لله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله يعادي أعداءه جل وعلا. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يوزعون أصل الوازع اللي هو المانع، المانع كما قال عثمان إن الله لا يزع بالقرآن، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهنا يوزعون يعني يمنعون، وذلك أنهم يمنعون يعني يجمعون، يجمع آخرهم على أولهم، يعني أنهم يسيرون إلى جهنم، ولكن الملائكة يعني تضرب هؤلاء حتى يسيروا بها الطريق، وتضرب هؤلاء وتضرب هؤلاء حتى يجمعون فيكونون يعني دفعات كل منهم يأتي إلى النار. فهم يوزعون أي يجمعون ويحشرون يعني جماعات جماعات إلى النار عياذا بالله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، يعني يضربون ويقرعون ويجمع أولهم على آخرهم، حتى إذا ما جاءوها يعني سيرا على وجوههم أو على أقدامهم أو جرا وسحبا، إذا جاءوها يعني جاءوا النار، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وذلك أن بعض هؤلاء الكفرة في حال من الأحوال ينكرون أن يكونوا قد كفروا وأنهم شاهدوا الرسل، يعني يقول الله ما جاءنا من نذير، ما شفنا رسلك، ولو أتانا رسلك لسمعنا أمرك ولأطعنا، فيجحدون. فعند ذلك يعني يأخذهم الله، يأخذ الله تبارك وتعالى على أفواههم ويأمر أعضاءهم أن تتكلم، فتتكلم اليد وتتكلم الرجل وتتكلم الجلود، وكل عضو وركن من أركان الإنسان يشهد بما كان يفعله في الدنيا وما فعله صاحبه في الدنيا. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم، شهد عليهم ولهم، إنما شهد عليهم بالباطل الذي يفعل، سمعهم فتقول الأذن نعم سمعت كذا وكذا وكذا، أنا سمعت كلام الله والرسول قال لك كذا وكذا وكذا، ولكن هذا صاحبي قال كذا ورد بكذا ورد بكذا. وأبصارهم كذلك تشهد بأنها بالفعل شاهدت الرسول، الرسول جاءنا فلان وكذا وكذا وأنا رأيته وكذا وكذا، ولكن هذا صاحبي هذا قال له كذا وكذا وكذا. وكذلك جلودهم، فسرت الجلود هنا بالجلود على حقيقتها، وفسر التفسير آخر لبعض المفسرين بأنها الفروج، وهو يعني عدول عن ظاهر اللفظ. التفسير الصحيح هو الجلود على وجهها، وجلودهم بما كانوا يعملون، أي أن كل ركن وكل عضو من هذه الأعضاء شهد أمام الله تبارك وتعالى بما فعله صاحبه في الدنيا. عند ذلك يأمر الله تبارك وتعالى يعني الإنسان بعد ذلك يقول له يعني أن هذا الكافر يقول لله عز وجل أنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، ما أقبل شاهد من عندك، يعني كل الملائكة شهدوا والرسل شهدوا، ما أقبل شاهدا إلا من نفسي. فعند ذلك يجعل الله هذا نفسه أركانه تشهد عليه. ثم على ذلك يتكلم هذا الإنسان ويخاطب أركانه، الله يقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني عن كنا، يقول هذا الكافر عن كنا كنت دافع، يقول يده ولرجله ولجلده أنا كنت دافع عنك يا يدي وعن كذا أنك تدخل النار يعني. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أي قالت هذه الأعضاء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، يعني أننا شهدنا بأمر الله تبارك وتعالى، والله إذا أمرنا بالنطق نطقنا، أنطق كل شيء، يعني كل شيء يمكن أن ينطق إذا أراد الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل يعني ركب في كل شيء إدراكه، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، يعني أن الله تبارك وتعالى إما أن يكون هذا يعني استئناف من كلام الله تبارك وتعالى، هو الله خلقكم أول مرة، يعني يا أيها الإنسان تذكر لما يعني تستكبر أن الله تبارك وتعالى يجعل جلدك ينطق ويدك تنطق ورجلك تنطق، فالله قد خلقك ولم تكن شيئا. فإذا كان الله ركب النطق في لسانك فإنه يستطيع أن يركب النطق كذلك في رجلك وفي أذنك وفي عينك وفي قدمك. فالله خلقكم أول مرة يعني لم تكونوا شيئا، وخلقكم من لا شيء وإليه ترجعون، يعني أن مصيركم في النهاية راجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت مستترا بأستار الكعبة، فدخل ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، شك من الراوي، يعني ثلاثة أشخاص دخلوا، وهذا يبدو كان في يعني في مكة وقت المحنة للمسلمين وقت الضعف، فلما شافوا عبد الله مسعود اختبأ في أستار الكعبة، دخل بأستار الكعبة، وكان عبد الله مسعود يعني نحيف. يقول فلما جاءوا تكلموا، فقال واحد منهم لصاحبيه أترى أن الله يسمع كلامنا؟ يقول له إيش رأيك يعني الله بيسمع كلامنا؟ فقال ذلك الآخر إن جهرنا سمعنا وإن أسررنا لم يسمع. يقول عبد الله بن مسعود يصف هؤلاء الثلاثة، يقول فدخل ثلاثة نفر قرشيان وثقفي، ثقفي يعني من ثقيف من الطائف، أو ثقفيان وقرشي، يقول قليل فقه قلوبه قلوبهم كثير شحم بطونهم، يعني ما في فقه في القلب، وسمان شحم بطونهم سمين، يعني أنهم سمان لكن لا عقل لهم ولا فقه لهم. فقال يعني أحدهم لصاحبيه: أترى أن الله يسمع كلامنا؟ فقال: إن جهرنا سمعنا، وإن أسررنا لم يسمعنا. فهذا كان مفهوم عند يعني بعض العرب أن الله تبارك وتعالى يعلم ما ظهر، أما ما خفي اللي يعملوه في الخفاء أو في ظلام أو في جيت، فإن الله لا يعلم السر لكن يعلم الجهر فقط. فقال الثالث: إن كان يعلم في رواية، إن كان يعلم يعني بعضه فإنه يعلمه كله، يعني إذا علم بعض الشيء لا بد أن يعلم، إذا كان يعلم السر لا يعني يعلم الجهر لا بد أن يعلم السر. هذا رأي بعضه. يقول: فجئت عبد الله مسعود، يقول فجئت فحدثت النبي صلى الله عليه وسلم بالذي سمعت، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني أنكم يا معشر الكفار لا تستترون مخافة أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني كانوا بعضهم يستترون بهذه المعاصي ظنا منهم أن الله لا يعلمها في السر، وبالتالي وأنا أقول لك نعملها في السر الله ما يعلم. وما ظن هؤلاء أن جلودهم وأرجلهم وأركانهم تعلم ذلك، وبالتالي تشهد عليهم أمام الله تبارك وتعالى، أي أنهم لو علموا أن أركانهم تشهد عليهم يوم القيامة لما عصوا الله تبارك وتعالى لا في سر ولا في علم. وهذا من أعظم الوازع، من أعظم الوازع أن يعلم الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه في كل حركاته وسكناته، في سره وفي علانيته. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي في سركم. وذلكم هذا الظن السيء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، يعني هذا ظنكم الذي ظننتموه في الله تبارك وتعالى، اعتقادكم الباطل في أن الله عز وجل يعلم الجهر ولا يعلم السر هو الذي أرداكم. هذه مصيبتكم، هذه العقيدة الباطلة والظن السيء هو الذي أرداكم، يعني هو الذي أهلككم. وذلك أن هذا الظن شجعكم على أن تعصوا الله تبارك وتعالى، وأن تعلموا أنه يعلم شيء ويغيب عليه شيء، وبالتالي تستطيعون أن تخدعوه وتراوغوه. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، والردى هو الهلاك، فأصبحتم من الخاسر، أصبحتم يعني نهاية أمركم، يعني انتهى سحابة ليلكم ثم أصبح الصباح، أي بأن يعني متم وكشف عنكم الغطاء، كما قال الله تبارك وتعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني بينت لكم الحقائق. وذلك أن الإنسان في الآخرة تظهر له الحقائق عيانا، بعدما كان غافل وكأنه كان نايم وكأنه كان في ليل، وانكشف له الضوء. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، يعني انتهى مآلكم إلى الخسران ودخول النيران عياذا بالله. قال جل وعلا: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، يعني بعد أن يدخلوا النار، إن يصبروا يعني يكتموا غيظهم ولا يصرخوا، لا يبدوا الجزع والصراخ والعويل، فالنار مثوى لهم، يعني وين يصبر عليه؟ يصبر على حر جهنم، ولا صبر في ذلك. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، إن يستعتبوا يعني يصرفوا طالبين العتب من الله تبارك وتعالى، يعني أعتبنا وأقل عثرتنا، والعتاب هو دائما هو المعاتبة، هو الخطاب هذا اللي فيه ملاومة، ولكن يكون بين الأحباب. واحد صديقة مثلا قصر في حقك أو كذا، فتقوم تعاتبه، يعني أفلان احنا اصدقاء ونعيش وملح، ليش توحيني كذا وليش تعمل كذا، من هالكلام هذا يقوم تزول يزول يعني سوء التفاهم والخلاف وخلاص نصبح حبايب بعد ذلك. هذا العتاب، أصل العتاب إنما هو بين الأحباب. فالله يقول أن يستعتبوا، يعني أن يطلبوا العتب من الله تبارك وتعالى، كان يا ربي معلش سامحنا واعذرنا وإنه يعني يكلمهم الله تبارك وتعالى بكلام ينفعهم، ليش سويتوا ما كان أولى لكم أنكم تتبعوا الرسول وأحسن لكم وأنا أرسلت لكم وكذا وكذا، طيب معلش يلا اطلعوا من النار. لا، قال وإن يستعتبوا يعني يطلبوا العتبة من الله تبارك وتعالى والصفح والمغفرة عن إساءتهم. قال جل وعلا فما هم من المعتدين، يعني من الذين يقبل منهم عتاب، لا يقبل من هؤلاء عتاب بل مآلهم هو النار. يعني إن صبروا على ما هم عليه خلي صابري هم بجهنم، وإن طلبوا العتاب خروجا من النار فلا عتاب عياذا بالله. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد معلم الناس في الخير.